واحد يقول لي علي بن ابي طالب لما سارت الفتن في عصرك ولم تكن في عصر عمر؟ قال لان عمر كان واليا على مثلي وانا وال على مثلك. هذا الفرق.